ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا مجد مفقود من أمة ستعود. سلسلة تاريخية وإسلامية من إعداد وتقديم الأستاذ محمد طلبة. فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. مجد مفقود من أمة ستعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله الصادق الهادي الأمين أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. حقا أحييكم بالإسلام وسلام الله عليك ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في محاضرتنا الثانية من محاضرات مجد مفقود من أمة تعود، والتي تبث عبر قناتكم المباركة قناة مفهوم ضد الانقلاب. والله أسأل أن يجزاني اليوم خير جزاء أوفرة. ويسألني قبل أن أبدأ محاضرة هذا اليوم إلا أن أتقدم بخالص العزاء للأخ الفاضل نايف عبد الله سليمان على وفاة والده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكينه الجنة وأن يغفر مستقر الرحمة وأن يجعله رفيق النبي وصدنا وشهداء الصالحين إنه قدير. نبارك ترى نقول أن المحاضرة الأولى كانت عبارة عن مقنعة وتوحيد بدأناه لحتى قدام على هذا اليوم. يقول الله تبارك وتعالى أن حرة اليوم ستكون عبارة عن استكمال للمقدمة وندرس من خلالها أسباب دراسة التاريخ الإسلامي. كما عرفنا في المحاضرات الأولى أن التاريخ الإسلامي كان قد أصابه بعض التشويه وأصابه بعض الانحراف من خلال بعض أعداء الإسلام، وأيضا بعض الذين انتسبوا إلى دين الله تبارك وتعالى، وهذا وللأسف الشديد كما طرحت المرجع السريع الذي رجعت من خلاله عبر هذا الكلام، وقلنا أن تأتم بعودة الحجاب فيه إخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى وجعل عمره طويلا وجزاه خير الجزاء. كما وضحنا سابقا أن تاريخ ملت الشعوب، وقلنا أنه يعكس حاضر هذه الأمة كما يعكس أول ماضيها وتقبل. فمن خلال التاريخ يستلهم أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم حاضر هذه الأمة، ويستلهمون أيضا مستقبل هذه الأمة، لأن من خصائصه ومميزاته أنه يعيد نفسه. فالتاريخ يعيد نفسه، كما أن القرآن أيها الإخوة الأحباب جعل للتاريخ منزلة عظيمة، فتجد أنه في كثير من مواضع الآن بعض القص، كما في قوله تعالى ورسلا نقصهم عليك، قال تعالى ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص عليك، قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، قال جل جلاله يعني في دراسة وأهمية التاريخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن خلال هذه الآيات أيها الإخوة الأحباب نستلهم ونستنتج أن أهمية عظيمة من خلال يتهم أراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خلاله يستهمون حضرهم مستقبلهم أيها الإخوة الأحباب. فنقول شيئة الله تبارك وتعالى أهمية الأولى لدراسة التاريخ الإسلامي أن التاريخ يعين على معرفة المتعصرين من الناس ويحدد الصواب من الخطأ. هذا كلام عظيم، هذا الكلام كلام عظيم جدا. التاريخ أيها الإخوة الأحباب كما قلنا أنه يعيد نفسه، فالتاريخ وأحداث التاريخ سواء كانت حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، أو حدثت مع خلفائه الراشدين رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه عليهم أجمعين، أو حدثت مع أسلافنا الصالحون رحمهم الله بارك وتعالى، فهم عبر مختلف العصور نعرف من خلاله كيف نتصرف في أحداثنا وفي واقعنا. نعرف من خلالهم أيها الإخوة الأحباب كيف تصرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نشبت المعارك بينهم. يعني تعالوا نحضر مثل بسيط جدا، كلنا يعرف مثلا موقعة الجمل وموقعة صفي، كنا نعرف أنه يعني أن هذين المعركتين كانت بين فرقتين مسلمتين ونعلم ولا نشك أبدا في إسلامهما، فهم كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما ينشب الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم من هذا الخلاف كيف صرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفه طر سليم صحيح الذي يكون أصبره إن تنشم بين المسلمين وبعضهم. وكون أن كثير من المعارك تشبت بين المسلمين بين إخوانهم المسلمون، على سبيل المثال مثلا حرب الكويت والعراق، حرب الخليج، على سبيل المثال الحرب التي في لبنان وفي سوريا وفي عبر مختلف العصور. هل هذه الحروب التي نشبت بين مسلمين وبين طائف أخرى؟ لا، بل هي بين المسلمين وأنفسهم. فينبغي على كل مسلم أن يدرس التاريخ حتى يعلم ويعرف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصرف مثله. وما بالعالي لما اختلفت المواقف واختلف الحال، لأن بمشيئة الله تبارك وتعالى ما فيش أي مشكلة. أخو أقطع أول ما يقطع بس كده يستنبه، يعني إن شاء الله بإذن الله نعيد الكرة من جديد. نقول بمشيئة الله تبارك وتعالى، كنا نقول أن التاريخ يعيد نفسه، وينبغي على كل مسلم أن يعرف كيف يتصرف في المواقف التي تصرف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعنا وسلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نقول أن التاريخ أيضا يعين على معرفة الصواب من الخطأ، كما وضحنا في من خلال التصرفات التي كان يتصرفها أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. فمواقف التاريخ لا تختلف مع اختلاف العصور والأزمنة والأمكنة. طيب، ننتقل إلى الجزئية الثانية أو الفائدة الثانية من فوائد دراسة التاريخ. نقول أن التاريخ أيها الإخوة الأحباب يمكن الإنسان من معرفة الحقائق. التاريخ بيمكن الإنسان من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقها وأهميتها لدى الأفراد والشعوب أيها الإخوة. نقول في تفسيرنا لهذه الأهمية أو لهذه الفائدة من فوائد دراسة التاريخ، أنه كما نعلم أن التاريخ الإسلامي قد أصيب بالتشويه والتحريف، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات، وذلك بسبب مصالح المحرفين المشوهين الشخصية من أجل مصالح دنيئة شخصية أو مصالح فئوية لا يعلم بها إلا الله رب العالمين. فكل إنسان بتختلف مصلحته حسب المصلحة التي يريدها. فلا شك أن مصلحة الإنسان يغلبها على مصلحة المجتمع، ومن هنا بدأ التشويه في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ الصحيح معرفته تمكن الإنسان من معرفة الوقائع التاريخية الأصلية الصحيحة التي حدثت على عهد أسلافنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، التاريخ أيها الإخوة الأحباب أيضا يعين على معرفة جهة أو معرفة الرواة من جهة الطلب واللقاء. هذا الكلام يهم للإخوة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لدراسة علم الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. يفيدهم التاريخ هنا معاشر الأحبة في معرفة رجال الحديث وكيفية رواياتهم وكيفية طلبهم للعلم، كما أيضا يفيدنا من المتعلمون في فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن التاريخ معرفته بالنسبة للرواة ولأحداثهم يعيننا على طلب العلم، يعيننا ويحثنا على طلب العلم والتنقل إلى العلم من مكان إلى آخر. فالتاريخ إذا ما قرأت فيه كيف طلب أسلافنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكيف طلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، يجب على الإنسان أن يتحلى بآدابهم ويعرف كيف بذلوا وكيف قدم حتى يقدم حتى ولو ربع ما قدموا. فالتاريخ أيها الإخوة الأحباب خير معد وخير دافع وخير حافز للإنسان أن يقدم أغلى وأعز ما يملك فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء للعلم أيضا. فالتاريخ تعرف من خلاله كيف كان الصحابة وكيف كان التابعون وكيف كان طلبة العلم يرتحلون من بلد إلى بلد من أجل طلب. يعني عندك قوم أتوا من مصر إلى الحجاز طلبا للحديث، قوم أتوا من مصر إلى الشام طلبا للحديث، قوم أتوا من الشام إلى مصر، هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه يعني ذهب إلى بغداد وذهب إلى مصر وأسس بالبلدين مذهبيه، وكلنا يعلم ذلك. فكيف عرفنا؟ لابد ولا شك أننا عرفنا من خلال التاريخ، من خلال السطور التي سطرها القدامى الأوائل، فلولا التاريخ ما عرفنا هذه الأحداث. ولا شك أن التاريخ أيها الشباب يعين الإنسان على هذه الوسائل ويعين الإنسان على هذا الطلب. فالتاريخ أيها الإخوة الأحباب كما نقول خير دافع وخير معين لمعرفة رجال الحديث وللحث على طلب هذا العلم النافع بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا التاريخ له أهمية كبيرة للباحثين عن الناسخ والمنسوخ. بالتاريخ أيها الإخوة الأحباب يعرف الخبر الذي تقدم من الخبر الذي تأخر، ويعرف كيف نسخ هذا الخبر أو كيف نسخت هذه الآية بآية أخرى، أو كيف نسخ هذا الحديث حديثا آخر، وكيف نسخ هذا الحكم بحكم آخر. فلا يعرف ذلك إلا من خلال تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الفائدة الخامسة التي تعين الإنسان على فوائد أو دراسة التاريخ نعرفها من خلال أن التاريخ يعرف منه الأحداث والوقائع والتغيرات والمجريات التي حدثت في خلال فترة تاريخية ما. من خلال علم التاريخ أيها الإخوة الأحباب يعرف الإنسان الوقائع التاريخية التي حدثت والتغيرات التاريخية التي حدثت، ويقرن هذه الوقائع وهذا. نقول أن الفائدة الخامسة من فوائد دراسة علم التاريخ أن علم التاريخ يعرف من خلاله الأحداث والوقائع وتاريخ وقوعها وما صاحب ذلك من تغيرات. فالتاريخ أيها الإخوة الأحباب يعرف به متى حدثت هذه الحادثة ومتى حدث هذا الأمر. من خلال التاريخ يعرف ماذا حدث وكيف حدث وكيف تصرف من حدث لهم هذه الأمور، فلو كانوا تصرفوا خطأ فما هو التصرف الصحيح الذي ينبغي عليهم أن يتصرفوا به، ويقارن ذلك بأحداث وتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصر، يقارن ذلك ويعرف كيف يتصرف. فكما ذكرنا سابقا وسنظل نذكر أن التاريخ يعيد نفسه، وكما ذكرنا أنه مهما اختلفت العصور فلن تختلف الأحداث والوقائع، مهما اختلفت العصور والأماكن والشخصيات أو الأسماء إلى غير ذلك. أيها الإخوة الأحباب، التاريخ يعين على معرفة حال الأمم والشعوب من حيث القوة والضعف والنشاط والخمول وغير ذلك. بالتاريخ أيها الإخوة الأحباب يعرف الإنسان كيف كان حال الأمم التي كانت قبلنا، وما هي حالتنا، وهل حالتنا قوية أم ضعيفة، وحال من كان قبلنا كان قويا أم ضعيفا، وكيف يستقي الإنسان قوته من خلال أخطاء من حدث أو من مر من قبله. يعرف الإنسان لو كان به ضعف كيف يقويه وكيف يدعم نفسه. فمن خلال التاريخ أيها الإخوة الأحباب ومن خلال وقائع التاريخ وأحداثه يعرف الإنسان كيف يتصرف وكيف يتعامل مع أحداث ومع أحداث الأمة الإسلامية المعاصرة من خلال كل يوم. فالتاريخ أيها الإخوة الأحباب ما هو إلا عبارة عن أحداث يومية مرت لأقوام سبقونا وسطروها لنا. يعني إيه؟ يعني مثلا لما نجي نتكلم نقول في يوم كذا حصل كذا، أليس هذا حدثا يوميا تاريخيا حدث؟ نعم، لا شك أنه لا يمر أو لا ينطبق عليه إلا ذلك أنه حدث تاريخي يومي، ولكن هذا الحدث لا ينبغي أن يمر على الإنسان مرور الكرام، بل ينبغي أن يكون الحدث على الإنسان حدثا مفيدا يستقي من خلاله الفائدة والنفع، ويعرف كيف يتعامل وكيف يتصرف في حياته اليومية. أيها الإخوة الأحباب، ناخذ مثال وناخذ دليل على هذا الكلام. طبعا السيرة النبوية وهي سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أليست تاريخا؟ نعم إنها تاريخ، فهي أحداث حدثت في أيام ما، وحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت مع صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذه السيرة النبوية أو يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصلح أن تكون قدوة لكل البشر؟ لا شك أنها تصلح. طب جبنا الكلام ده منين؟ نرجع تاني ونقول قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلو كان التاريخ، لو لم يكن في التاريخ العظة ولا عبرة أيها الإخوة الأحباب، لما اهتم به قرآننا ولما اهتم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال رسول وكما قال الحق تبارك وتعالى في قرآنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة وقدوة يجب على كل مسلم أن يتأسى ويقتدي بها معاشر الأحبة. فلو لم يكن التاريخ له أهمية ومكانة لما انتبه إليه أسلافنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولما سهروا الليالي الطوال تلو الليالي الطوال يكتبون ويتجولون بين بطون الكتب والمجلدات بحثا عن تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم السليم، ولما سهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأملون تاريخهم ويتأملون أحداثهم، ولما سهر أتباعهم في تدوين تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. فالتاريخ أيها الإخوة الأحباب يعتبر صورة حية للواقع الذي طبق فيه الإسلام، وبمعرفته نقف على الجوانب المشرقة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النقطة السابعة من فوائد دراسة علم التاريخ الإسلامي، ولكن بعد تنشيط المايك إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول أيها الإخوة الأحباب أن التاريخ صورة حية للواقع الذي نعيشه. نعم التاريخ صورة حية للواقع الذي نعيشه الآن، فنتعلم كيف نعيش، ونتعلم كيف نتصرف، ونتعلم كيف كان أسلافنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونقطف من ظهور وثمار الإسلام وعصوره، ونقف على الجوانب السلبية التي عاشها من كان قبلنا، ثم نصححها في حاضرنا وتاريخنا المعاصر. نقول أيضا أن التاريخ فيه العظات والعبر. قال جل جلاله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله تبارك وتعالى يأمرك أيها الأخ الحبيب بالسير في الأرض والنظر والتأمل في حال من كان قبلنا حتى نتعظ ونعتبر بهم. فالحق تبارك وتعالى يأمرك بأن تمشي في الأرض وتسيح فيها وتتدبر وتتأمل في حال الأمم التي كانت قبلنا، والحق تبارك وتعالى لم يتركك كذلك، بل قص عليك بعض القصص القرآني، فلو تأملت هذا القصص لعرفت كيف كان أسلافنا، لعرفت كيف كان من كان قبلنا يتصرفون، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانوا يفعلون ويعملون. فمن خلال أفعالهم وتصرفاتهم ومعيشتهم وحياتهم تستطيع أن تكون الشخصية التاريخية التي ينبغي عليك أن تعيشها وتطبقها. فلولا دراسة التاريخ لما استطاع الإنسان أن يتصرف جل تصرفاته صح. دراسة التاريخ تعينك على اتخاذ المواقف السليمة الصحيحة. يعني إيه؟ هديكم مثال بسيط جدا. مثلا إحنا يعني عندنا الرئيس حالي إن شاء الله بإذن الله يكون الدكتور محمد مرسي، يعني يعرف من خلال دراسة التاريخ كيف كانت أحوال الحكام الذين مروا وعاصرهم أو سبقوه أو غير ذلك، كيف كانت تصرفاتهم وكيف كانت أفعالهم، فيحذر من تصرفاتهم الخاطئة ويقتدي بتصرفاتهم الصحيحة. هكذا كانت دراسة التاريخ السليمة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدرسها وأن يعمل بها أيها الإخوة الأحباب. فالتاريخ من فوائده أيضا، وهي الفائدة التاسعة، فيه استلهام للمستقبل على ضوء السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل. التاريخ أيها الإخوة الأحباب فيه استلهام للسنن الكونية الثابتة الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل. فسنة الله في كونه لا تتغير ولا تتبدل كما ذكرنا سابقا عبر مختلف العصور والأزمنة والأمكنة والأجيال والأسماء وغير ذلك، فالسنن الكونية لا تتغير ولا تتبدل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله تبارك وتعالى لن تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأسماء، سنة ربنا ثابتة لا تتغير. فيجب عليك أن تدرس التاريخ لأنك تعلم أن التاريخ لا يتغير ولا يتبدل مهما تبدلت الشعوب وتغيرت الأزمنة والأمكنة. فدراسة التاريخ أيها الإخوة الأحباب تشحذ الهمم وتشحنها وتبعث الروح من جديد وتجعل الإنسان يتنافس في الخير والعطاء، كما أيضا فيها إبراز للقدوة الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتترك صفحات بيضاء ناصعة لا تدنس عبر مختلف الأيام والسنين. لأنه أيها الإخوة الأحباب الإنسان يترك بصمة صالحة مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة. نعم، الإنسان بعد أن يموت ليس له من سيرته إلا السيرة الطيبة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم صحابته، وهؤلاء هم أتباعهم، وهؤلاء هم أتباع أتباعهم. بعد أن ماتوا خلدوا لنا أروع المثل، وضربوا لنا أروع المثل وضربوا لنا أعلى الهمم، ومن خلال ذلك نعرف ذلك من خلال علم التاريخ أيها الإخوة الأحباب. فالتاريخ عبارة عن سير وأحداث ووقائع لأشخاص دخلوا أبوابه من أوسعها، عبارة عن أشخاص إما أنهم كونوا لأنفسهم سيرة ثابتة يحذى ويقتدى، وإما لأشخاص كونوا لأنفسهم سيرة خبيثة من خلالها نبتعد عن تصرفاتهم وأحداثهم وننبذهم. فالتاريخ إما أن يمجد الإنسان وإما أن ينبذه. فاعلم أيها الأخ الحبيب من تمجد ومن تنبذ، واعلم أيها الأخ الحبيب هل الشخص الذي تمجده يستحق التمجيد أم شخص يستحق النبذ. كما ينبغي عليك أن تعلم أيها الأخ الحبيب هل الشخص الذي تنبذه وتكرهه هل يستحق ذلك أم ظلمه التاريخ أو ظلمه الإنسان من خلال كتابته لهذا العلم وهو علم التاريخ بسبب أهداف وميول شخصية وأغراض دنيئة. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. فينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تدرس التاريخ دراسة سليمة صحيحة حتى تعلم من تحب ومن تكره، حتى تعلم. لأن التاريخ أيها الأخوة الأحباب جعل من رجال أبطال، وهم في الحقيقة هم أذل وأحقر من يكون على وجه هذه الأرض. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. لأن التاريخ أيها الأخوة الأحباب أو بسبب من كتب التاريخ ظلم كثيرون، كان ينبغي عليهم أن يكونوا في الصدارة، لم يأخذوا حقهم، جهلهم الناس، جهلهم من جهلهم، وعلمهم من علمهم، والحمد لله رب العالمين. ينبغي عليك أن تدرس التاريخ حتى تعلم من تحب ومن تكره. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي عليك أن تدرس التاريخ حتى تعلم أخطاء السابقين، وتحذر من المزالق التي تم الوقوع فيها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فينبغي عليك أن تدرس التاريخ حتى لا تلدغ من نفس الجحر الذي لدغ منه أصحابك وأتباعك الذين سبقوك. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي عليك أن تعلم أو أن تدرس التاريخ حتى تعلم من تحذر، وحتى تعلم لمن تسلم، وحتى تعلم من تحب ومن تكره كما ذكرت. تلك هي أيها الإخوة الأحباب أهم الجوانب وأبرزها التي ينبغي عليك أن تعلمها، وينبغي عليك أن تعرفها قبل أن تدرس هذا العلم. لأن هذا العلم علم خطير، ومن يدرسه أو من يتكلم فيه أيها الإخوة الأحباب لا شك أنه يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، لأنه يريد أن يوصل التاريخ السليم الصحيح بعيدا عن ميوله الشخصي وأهوائه وأرائه. يريد أن يوصل التاريخ السليم الصحيح لأذهان الناس بعيدا عن أغراضه. لأن الإنسان أيها الإخوة الأحباب ينبغي عليه أن يجعل ميوله جانبا، ثم بعد ذلك ينقل التاريخ بأمانة ودقة شديدة. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي على الإنسان أن ينقل التاريخ نقلا سليما صحيحا بعيدا عن بعيدا عن أهوائه وميوله وأغراضه. أيها الإخوة، لأن التاريخ أيها الإخوة الأحباب عبارة عن أحداث ووقائع كما ذكرت، فينبغي عليه أن ينقل الأحداث والوقائع كما هي، ويترك التحليل والنقد لغيره. أيها الإخوة الأحباب، فلا يجعل من نفسه ناقل ومحلل وناقد وكل شيء، لا. ينبغي عليك أنك تنقل أحداث التاريخ ووقائعها، ثم بعد ذلك تترك الحكم للذين يستمعون أو للذين يقرؤون أو للذين يريدون المعرفة والدراسة والعلم والاطلاع. ما أنت إلا ناقل، ثم تقارن تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم السابق بتاريخنا المعاصر وأحداث ووقائع تاريخنا الذي نعيشه في حياتنا اليومية، ثم تترك التحليل وتترك أحداث التاريخ وما تابعها للذين يريدون التحليل والنقد. أيها الإخوة، لأن الإنسان مهما أو ما إن غلب ميوله وأهدافه الشخصية، لا شك أنه يحيد عن الصراط المستقيم والنقل السليم الذي ينبغي عليه أن يتحلى به. أيها الإخوة الأحباب، فتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ ببداية سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولده معاشر الأحبة، لأن هذا التاريخ أيها الإخوة جزء لا ينفصل عن بعضه. فما ينفعش أننا أنقل لك جزئية معينة من التاريخ الإسلامي وأترك بقية الأجزاء. فالتاريخ عبارة عن مراحل تلت بعضها البعض، عبارة عن أحداث حدثت وراء بعضها وخلف بعضها، حدث تلو الحدث تلو الحدث تلو الحدث، وهذا الحدث يوصل إلى الحدث الآخر حتى نصل إلى يومنا هذا. يعني هديكم مثال بسيط جدا. طبعا لا شك أننا نعرف أن مثلا بدأ التاريخ الإسلامي ببداية مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل انتهى التاريخ إلى هذا الحد؟ لا، لم ينتهي إلى هذا الحد، بل الذي حدث أنه انتقلت الخلافة الإسلامية إلى الخليفة الذي بعده، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بوفاة أبي بكر الصديق انتقلت الخلافة إلى الخليفة الذي بعده، وعمر بن الخطاب. وهكذا تنتقل الخلافة من رجل إلى رجل ومن شخص إلى شخص، وتنتقل الخلافة من دولة إلى دولة، وإمارة المسلمين من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فلا شك أن هناك الأمس حدث فيه حدث. يعني مثلا على سبيل المثال، يوم في يوم من الأيام كان رئيسنا الدكتور محمد مرسي، ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعده حدث الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتغيرت الأحداث، فما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. ففي اليوم التالي فأحداث التاريخ أيها الإخوة الأحباب مرتبطة بعضها البعض، لا تنفصل عن بعضها أبدا أيها الإخوة. فيعني دولة توصل إلى دولة، ويوم يوصل إلى يوم، وحدث يوصل إلى حدث، وتاريخ يوصل إلى تاريخ. فتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم متصل ببعضه البعض، وتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عن التاريخ الذي حدث قبله أيها الإخوة الأحباب. فلا شك أننا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته سنعرض في المحاضرة المقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى بداية التاريخ الإسلامي وبداية أحداثه ووقائعه، وكيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تصرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتباعهم وأتباع أتباعهم، إلى أن نصل إلى مرحلة معينة من هذا التاريخ بمشيئة الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. كنتم مع مجد مفقود من أمة ستعود، سلسلة تاريخية وإسلامية من إعداد وتقديم الأستاذ محمد طلبة. محمد طلبة، مجد المفقود، مجد المفقود من أمة ستعود. يقيد أو يهونا، فيأبى أن يقيد أو يهونا.